يدخلوا ربنا في الزمهرير، الله هو الذي يتصرف. دخل نفسك في إطار لا ما فيه. سبحان الله، أما في علماء فضلاء لما يسألوا من المريدين ما شاء الله عليه، أرسل معنا أخانا نكتل سيدنا الشيخ. نعم، مين أخانا نكتل ده؟ والله ما عرفوش، عمري ما شفت واحد اسمه أخانا نكتل. يا ابني هذا فعل، لكن هو خطر ببال لازم يسأل. وجه الشيخ يعني مدر الأسئلة، هو هكذا نسأل الله السلام. ما علينا، أريد أن أقول لا تغضب إذا لم يأخذ المنصوح نصيحتك، يعني وفق الإيه، يعني المحبة، ولكن لا تقدم له الرفق، قدم له اللين، قدم له الود، قدم له التواضع، ادعو له أنه يقبل الإيه، يقبل النصيحة. يعني أنا أدرك أن اليوم شديد الحرارة، ولكن إن شاء الله ربنا عوضكم بإذن الله في حلقة اليوم في الشارقة بإذن الله، ونلقاكم إن شاء الله الجمعة القادمة، لأن أسددنا الفضلاء على سفر، وأنا أريد يعني أن أراهم قليلا. جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم. أنا صفحتكم جميعا وسلمت عليكم جميعا، واليوم شديد الحر عليكم، يعني بعد ما صلوا السنة انصرفوا مغفورا لكم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.